ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عود على بدء. كنا مع تفسير سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الآيات أيضا امتداد لغزوة أحد، ولا تزال الآيات معنا في غزوة أحد، هي والتي بعدها، لكن الواو هنا ليست عاطفة، ولا تحسبن، إنما الواو الاستئناف، أي استأنفت كلاما جديدا مسوقا لغرض. هذا الغرض هو عدم اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم ظنه أن من قتلوا معه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أموات. لا ينبغي أن نعتقد ذلك، إنما ينبغي أن نعتقد أنهم أحياء. ولذلك مرت معنا في سورة البقرة آية بهذا المعنى، وقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن نعم، بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا التي معنا في آل عمران ينهى عن الظن بأنهم أموات، ولكن في البقرة ينهانا عن أن نقول أنهم أموات. يقول: ولا تقولوا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما إيش نقول إذا قتل في سبيل الله؟ نقول مات؟ لا، نقول قتل، نقول استشهد، إذا كنا يغلب على ظننا أنه كان يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله وحده هو الذي يعلم من يكلم في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ولا تحسبن الواو كما قلنا هو استئناف، استئناف يعني أنه استأنف كلاما جديدا، مع امتداد الكلام مع بعضه إلا أنه يستأنف كلاما جديدا يسوقه لغرض. وقلنا الغرض هنا عدم ظن المخاطب أن الذي مات في سبيل الله يكون مات، تقول عنه مات أو تعتقد أنه ميت انقطعت حياته، لا، إنما هو حي يرزق كما سنبين إن شاء الله. ولا هنا ناهية ينهى المخاطب، من المخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذه الديانة القيمة المباركة التي هي الدين عند الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام. ولا تحسبن الذين قتلوا، تحسبن فعل مضارع، وطبعا كما تعلمون مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. ولا تحسبن، الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، ولكنه في محل جزم لأنه جاي بعد لن هي، ولن هي تجزم الفعل المضارع. فهنا لا تحسبن بنون التوكيد الثقيلة ليبين أنه ما قال لا تحسب، إنما لا تحسبن تأكيد. نون التوكيد الثقيلة دي تأتي للتأكيد، إياك أن تظن، لا تظنن أيها المخاطب سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا تظنن أن من قتل لإعلاء كلمة الله مات. طبعا القتل الناس بتقتل في سبيل أمور كثيرة جدا، في اللي بيقتل في سبيل الوطن، وفي اللي بيقتل في سبيل الحمية، وفي اللي بيقتل في سبيل الرياء ليقال عنه شجاع أو كذا. وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وسأله وقال يا رسول الله، الرجل يقتل حمية، والرجل يقتل شجاعة، والرجل يقتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي عليه السلام أعطاه كلمة مانعة، كل هذا ليس في سبيل الله الذي ذكره. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. إذا لم يكن هذا هو المقصد، ولابد المقصد دي يتبعه صحة العمل، لابد المقصد اللي هو النية تكون تابعها صحة العمل، يعني يكون فعلا الطريق اللي ماشي فيه ده الراية اللي هو تحتها راية إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ما تكون من أجل وطنية أو من أجل حمية أو من أجل شجاعة أو من نحو ذلك. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا، وقرئ قتلوا بالتجديد، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا، وقتلوا لفظ يفيد التكثير في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله. سبيل الله المراد بها إعلاء كلمة الله. من اللي فسرها لنا بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله، فهذا الذي يقاتل في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ما لهم إيش؟ ألم تسلب أرواحهم من أبدانهم؟ أليس كالميتين لا حراك بهم؟ قال لا، هذه لهم حياة، لكن حياة أنت لا تفقهها ولا تعلمها، ما يعلمها إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فلا تظنن أنهم أموات بأي حال من الأحوال. إحنا الأحد يموت فينا قل مات، يعني انقطع عن الدنيا، لكن هؤلاء أحياء، وأكد ربنا سبحانه وتعالى على حياتهم بأنهم يرزقون، يرزقون، أن كل حي لابد أن يكون مرزق. واحد مثلا واحد غاب عنه طويلا يسأل عنه يقول له فلان ما بتشوفوش، يقول له حي يرزق، حي، كان تكفي كلمة حي، هو حي موجود، إنما ما يقول له يرزق يعني يأكد أنه حي، لأن الميت لا يرزق عندنا، إنما الذي يرزق عندما يموت الميت انقطع رزقه وانتهى أجله، قل انتهى أجله وانقطع رزقه. إنما ربنا عز وجل أحب أن يؤكد لنا حياة هؤلاء فبين لنا سبحانه وتعالى أنهم يرزقون، ولا يرزق إلا إلا الحي. وحياتهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل يأخذ أرواحهم ويجعلها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تعود إلى قناديل معلقة في ظل العرش، وأن الله سبحانه وتعالى اطلع عليهم اطلاعا، قال لهم ما تشتهون؟ قالوا يا رب ما نشتهي وقد جعلت لنا الجنة نسرح فيها حيث شئنا. اطلع عليهم اطلاعا ثانية وسألهم هذا، وثالثة وسألهم هذا، فلما رأوا أنهم لا بد لهم أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن تعيدنا إلى الدنيا مرة ثانية حتى نقتل في سبيلك. فقال الله لهم قضائي سبق كلامي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن رب العزة والجلال. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنهم قالوا لرب العزة والجلال فمن يخبر إخواننا بما نحن فيه من النعيم، فقال الله عز وجل أنا أخبرهم عنكم، وأنزل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله والإعلاء كلمته. يرزقون الشهادة في سبيل الله، ما يتمنى الإنسان أن يقتل في سبيل الله، لأن هناك مسألة في عند أهل العلم يقولون هل الإنسان يخرج عندما يخرج الجهاد أو في مكان الجهاد يخرج بنية أنه يقتل في سبيل الله أم يخرج لإعلاء كلمة الله؟ يقولون يخرج لإعلاء كلمة الله، وإذا خرج بنية أنه يقتل في سبيل الله وهو يريد أن يموت فقط، إنما الأصل يخرج مجاهدا يريد إعلاء كلمة الله، عاش بعدها أو مات. ولو خرج الناس بهذه النية لما تقول من خرج بهذه النية، لأنه يعرض نفسه لإيه؟ للقتل، إن العدو يقتله لينال الشهادة في سبيل الله. لا، نقول الأصل أن تخرج لتقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم بعد ذلك إذا أحياك الله فلعل الله سبحانه وتعالى يحييك ويبقيك ليضر بك أقوام آخرون من الأعداء. ليس مجرد أنك تخرج وتقتل لأجل أنك تحصل على الشهادة، لا. وهذا أصل النعيم هذا للمؤمنين عامة، سواء من أدرك الشهادة أو لم يدرك الشهادة، غير أن الشهداء يزيدون أنهم يجعل الله أرواحهم في طيور في أجواف طيور خضر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن إذا مات، المؤمن إذا مات فإن روحه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكون نسمة تعلق من أشجار الجنة، يعني تأكل من أشجار الجنة. المؤمن عامة سواء كان من أهل الجهاد في سبيل الله أو لم يكن ممن قتل في سبيل الله، ولكن يزيد الشهداء أن ربنا يبدلهم أبدان، يبدلهم بأبدانهم أنهم يكونون في أجواف طير خض تسرح في الجنة حيث شاءت. والمؤمن كذلك إذا مات ارتفعت روحه في الجنة ويكون نسمة تعلق أي تأكل من شجر الجنة حتى يبعثه الله في جسده يوم البعث سبحانه وتعالى. فلله الحمد والمنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تحسبنهم أموات بل حرف عطف أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، وحياتهم هذه أين؟ ما هي في قبورهم كما يظن البعض، إنما عند ربهم. انظر لهذه العندية، عند ربهم يرزقون، لا يرزقون في قبورهم. هذه الأبدان، أبدان هذه أبدان الشهداء، نعلم أن المراتب ربنا سبحانه وتعالى جعلها في هذه الحياة أربعة، مراتب أهل التقوى أربعة: نبي، صديق، شهيد، صالح. قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه الأنبياء لا تأكل الأرض أجساده، الأرض لا تأكل أجساده، ومن سوى الأنبياء تأكل الأرض أجساده، لكن قد يجعل الله سبحانه وتعالى كرامة لبعض الشهداء فلا تأكل الأرض أجساده، إنما ليس هذا عام لجميع الايه الشهداء. عشان في ناس بتظن هذا الظن، تقول ان الارض لا تاكل اجساد الشهداء، لا تاكل اجساد الشهداء، ولكن قد يكون كرامه لبعض الشهداء ليس لكل الشهداء، ان ربنا يمنع الارض ان تاكل اجسادهم. وقد وردت اثار كثيره بهذا عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، منهم اثر طلحه بن عبيد الله اللي هو من العشرة المبشرين بالجنة، لما بعد 30 عام جاء لابنته عائشة، أظن كنا ذكرنا هذا في ترجمته، وقال لها انقليني من هذا المكان الذي أنا فيه، فإن النز قد آذاني. فذهبوا وحفروا فوجدوه كما هو، ما تغير منه شيء إلا شعرات سقطت من لحيته، بعض شعرات سقطت من لحيته، فنقلوه وهو كما هو رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أن أن أن أن أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهذا مقطوع به، لأن جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فمن دونه الصديقين الشهداء الصالحين فإن الأرض تأكل أجسادهم، إلا من أبقى الله جسده إكراما له كرامة له. فهنا ربنا عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يبقى الحياة هنا ليست المراد بها الحياة التي في القبر، إنما حياة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة يسرحون فيها كما شاء، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يرزقون لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، حياة أبد الآبدين حتى يبعث الله الناس ويدخل هؤلاء الجنة ويدخل هؤلاء النار، كما قال سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، يفرحون. إذن هذه حياة كاملة ما دام فيها إيه فرح، مسرورين بأي شيء، فضل الله عليهم، الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بهذا الفضل العظيم، وهو أنه أحياهم وأحياهم عنده سبحانه وتعالى، حتى أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جزاك الله خير، يطلع عليهم اطلاع وثانية وثالثة، ويطلب منهم ما يشتهون، ويطلب منهم أن يسألونه سبحانه وتعالى، ويعطيهم سؤلهم ويمنعهم سؤلهم الذي قضى عدم استجابة له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين مسرورين. بماذا؟ بما آتاهم الله من فضله، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومنحهم من فضله العميم. ولا شك أن هذا الفضل عظيم ولا يقدر قدره إلا من رآه، وهم الشهداء أنفسهم، لأن الفضل على قدر المثيب، ومن المثيب لهم؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أعطى سبحانه وتعالى فلا تسل عن عطائه، يعني انظر إلى عطائه لنبي الله سليمان، قل ليش ربنا عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء ده ريح هادية، ريح هادية بسطنا، ما فيه في الأنبياء ريح عاصفة يعني سريعة، في سريعة وفي بطيئة، في زي الطيارة بالنسبة لي عندنا، في زي السيارة، يعني حب يركب هذه يركبها اللي هي الرخاء، وحب يركب العاصفة يركبها. دي شيء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى، رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الشياطين سخرهم رب العزة والجلال للنبي سليمان، منهم من يغوص له ويجيب له الدرر من البحار، ويجيب له الأشياء الممتنعة على الإنسان، ومنهم من يبني له ما يشاء من القصور والبيوت، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد محبوسين، يحب يفك واحد يستخدمه يفكه، ما يحبش هم محبوسين، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، اعطي من شئت وامسك بدون من حاسبك، لا نحاسبك على هذا، عطاء الرب سبحانه وتعالى. فهنا فرحين بما آتاهم الله من إيه؟ من فضله. فأنت بقى ما تاخدش كلمة فضله دي يعني كده تمر عليك مر الكرام، لا، هذا فضل الله، والفضل على قدر الإيه؟ المعطي والمثيب. ومن المعطي والمثيب؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فحسبك هذا، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون، الاستبشار أيضا معناه الفرح والسرور، وهم ينتظرون أيضا إخوانهم الذين تركوهم في الدنيا على الجهاد في سبيل الله حتى يلحقوا بهم، فيرونهم ويرون ما هم فيه من النعيم ويشاركونهم في هذا النعيم العظيم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ثم يزيد الله سبحانه وتعالى الفضل عليهم فيقول: ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم، لا يخافون، لأنهم في الأمان، في دار من دخلها ينعم فلا يبأس أبدا، ويصح فلا يسقم أبدا، ويحيا فلا يموت أبدا، كما أخبر الله عز وجل عنه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا عطاء الرب سبحانه وتعالى زائد، وفضله الزائد أنه لا خوف عليهم لأنهم في مقام أمان، لا يعتريهم شيء من الخوف كما في إيه؟ كما كان في الدنيا حالهم، يعتري الإنسان الخوف لأي سبب من أسباب الخوف، لكن هناك لا خوف، وما دام ما فيش خوف يبقى ما فيش إيه؟ حزن. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. إنسان أحيانا لما يأتيه ملك الموت ليقبض روحه يبقى عنده شيء من الحزن على ما يفوته، كان عنده مال يريد التمتع به، كان راسم لنفسه أمور وفي غفلة، هو في غفلة لا يدري متى تحين ساعته، فيكون راسم لنفسه بعض الأمور، يوم يأتيه ملك الموت يحزن ولا ما يحزن؟ يحزن، أو يحزن على أولاد صغار تركهم أو نحو ذلك من هذه الأمور. لا، هذا ربنا ينزع عنهم هذا الحزن، اللي ترك منهم أموال ترك منهم أولاد لا يأتيه الحزن على شيء من ذلك على الإطلاق. ألا خوف عليهم، أصلا أن لا خوف عليهم، أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، مع هذا الفضل العظيم ومع هذا الثواب الجزيل، إلا أنهم أيضا كأنهم على موعود بزيادة فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. أي زيادة فضل بعد هذا الفضل العظيم؟ هم يريدون أن يرون ربهم عز وجل، ولا نرى الله عز وجل إلا في الجنة، إلا في الجنة نراه سبحانه وتعالى ولدينا مزيد. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يريدون أن يروا ربهم هذا الذي عبدوه في هذه الحياة وجاهدوه من أجله، أعطوا أنفسهم له أغلى شيء النفس. ربنا عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فبذلوا أنفسهم لله. كثير ما تجد القرآن الكريم بل أكثر آيات القرآن بل كل آيات القرآن دايما تقدم في البذل والجهاد المال على النفس. يقول وجاهدوا بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا بأموال. إلا هذه الآية التي في سورة التوبة، قل الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين، ما قالش أموالهم وأنفسهم، أنفسهم قدم النفس، لأن الشاري من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهم بذلوا أغلى ما عندهم، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود، الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. تجود بالمال هذا فيه مكرمة، إنما الجود بنفسك ما فيش حاجة لك بعد النفس، صح ولا لا؟ الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فهم باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم ما لا يخطر على بالهم، ثم بعد ذلك يعطيهم أنه هناك فضل وزيادة، هذه الزيادة والفضل هم ينتظرونها ويستبشرون بها. قل الله عز وجل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرهم. فانتبه دائما أنبهك، لأن ربنا عز وجل يعمم. شو ربنا عز وجل ما قال وأن الله لا يضيع أجرهم، إنما قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كل مؤمن يطمئن، كل مؤمن قام بعمل بأعمال لله يتقرب بها إلى الله على حسب شريعة الله، أخلص في ذلك لله سبحانه وتعالى، اتبع في العمل النبي عليه الصلاة والسلام، يطمن لأجره عند الله سبحانه وتعالى. ذلك لم يقل الله وأن الله لا يضيع أجرهم، إنما قال وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كل مؤمن سواء كان ممن قتل في سبيل الله أو ممن مات على فراشه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجرهم. هذا المعنى العام لهذه الآيات، ونتجه إلى بعض فوائد هذه الآيات المباركة. الفائدة الأولى، قال فضيلة من قتل في سبيل الله. لماذا؟ لكونهم أحياء عند ربهم يرزقون. وإن إنسان إذا قتل في سبيل الله عز وجل أول شيء يغفر له جميع ذنوبه، أول شيء، أول قطرة تنزل من دمه، قل ربنا عز وجل، وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يغفر له جميع ذنوبه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال لي إلا الدين، أتاني جبريل فقال لي إلا الدين، وهي الحقوق المتعلقة في الذمة لإخوانه من المسلمين الذين أخذ منه، أو الكافرين إن كان يتعامل مع كافر يهودي نصراني كافر وثني، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر هذا، يظل محبوس بإيه؟ بدينه. حتى نعلم متى حقوق العباد عند الله عز وجل يا إخوان، أن كثير من إخواننا ربنا يهديهم يأكلون أموالهم بينهم بالباطل، إيه والله، وأكثر مشاكل الناس بسبب الديون والقروض، كل واحد عليه قرض، كل واحد عليه مال يحاول أنه يتخلص منه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد متى يلقى الله عز وجل، فكل واحد يتخلص من الذي عليه، ويؤيد هذا في وصيته، علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا. ذلك ربنا عز وجل في آيات الميراث دائما يقول من بعض وصيتنا يوصى بها أو دين، يوصي بها أو دين، يعني امتى نقسم التركة؟ بعد الأمرين دول، بعد الوصية نشوف الميت كتب الوصية نعمله، وبعدين نشوف الدين اللي عليه، وبعد كده اللي يتبقى بعد ما نجهزه اللي يتبقى يبقى ميراث لمين؟ للورثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد أول قطرة تنزل منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم كأن جبريل نزل عليه يبين له هذا، فقال أتاني جبريل فقال إلا الدين، أي الدين لا يغفر، يظل محبوس بإيه؟ بدينه. هذه خصلة من الخصال للشهيد. خصلة الثانية أنه ينجى من عذاب القبر، وفي خصلة ثالثة أنه يدخل الجنة، كما رأينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الخصال التي تكون للشهيد أنه يتوج بتاج يسمى تاج الوقار، أقل يقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. والحديث هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي، وقال الإمام الترمذي حديث صحيح. ثم يزوج باثنتين وسبعين من حور العين، ثم يشفع في سبعين من أهل بيته أو من أقاربه. منزلة عظيمة بالنسبة للشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله ذلك. فهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الترغيب في الجهاد ليحصل الإنسان على الشهادة. ترغيب في الجهاد ليحصل، لكي يحصل الإنسان على الشهادة. والترغيب في الجهاد عندنا الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل يرغبنا في الجهاد، بل ربنا سبحانه وتعالى أنكر علينا وينكر على من نزل عليهم القرآن في زمانهم، لكنهم كانوا أبعد عن هذا إلا القليل، شيء قليل. لكن كأن الله سبحانه وتعالى والله يريدنا نحن، عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ شوف انظر للتعبير، اثقلتم إلى الأرض. عارفين اثقلتم إلى الأرض يعني ركنتم إلى الدنيا، ركنتم إليها، ما تريدون أن تتزحزحوا عنها. اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكما قال تعالى أيضا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالآيات في ترغيب الجهاد والأحاديث كثيرة جدا في كذلك فضيلة الشهداء لكونهم عند الله أحياء عند الله يرزقون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه، هذه عامة في جميع المؤمنين، أن نسمة المؤمن يعني روح المؤمن يعلق في شجر الجنة، يعني بعد ما تخرج من جسده مؤمن مات على الإيمان والإسلام تعلق روحه في شجر الجنة، والله لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ما قبلها ولا قبل أن يعود فيها، تأكل من شجر الجنة حتى يعيدها الله إلى جسده يوم يبعثهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. هذا قلت يزيد عنه الشهيد بإيه؟ بأن ليس يأكل من شجر الجنة فقط، لا ده في جوف طير، الطير دي تسرح بفين؟ في الجنة حيث شاء. فيه كذلك من الفوائد أن الشهداء يرزقون وهم أموات، وهم أموات يعني يقصد الأموات اللي هي الميتة التي ماتوها، ولكنهم إيش؟ أحياء عند الله سبحانه وتعالى يرزقون. فيه أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء كما قال الله عز وجل، ولكن ليست كالحياة الدنيا التي نعيشها، بل هي حياة لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى. فيه أنه ثبت هذا للشهداء، فإن يثبت للشهداء فأولى أن يثبت لمين؟ للأنبياء، الأنبياء أعلى رتبة من الشهداء. قلنا أعلى رتبة، رتبة مين؟ الأنبياء، أعلى رتبة رتبة الأنبياء. ما فيش أعلى من النبي في هذه الدنيا، هذه أعلى رتبة، ثم بعد ذلك الصديق والشهيد والصالح. وفيه إثبات العندية لله سبحانه وتعالى، يعني نقول عند ربهم، يبقى عند ربهم، والعندية دي مكانية، لكن من يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى. رأيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، فهو عنده، شوف عين بقى المكان هو رب العزة والجلال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو عنده فوق الايه؟ فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا الكتاب الذي كتبه الله، والله يقول ابن القيم عليه قيام العالم كله، عليه قيام العالم كله، إن رحمتي تغلب غضبي، ولولا هذا الكتاب لما كان لهذا العالم وجود ولا أثر. لكن هذا العالم كله موجود، الكافر اللي بيعبد غير الله واللي بيدعي مع الله شريكون، كل هذا موجود بموجب هذا الكتاب، إن رحمتي سبقت غضبي، ولو أن غضبه سبق رحمته لهلك كل من عصاه، مش كل من كفر به، كل من عصاه، لكنه رحيم سبحانه وتعالى. أن هؤلاء الشهداء لهم شعور، يشعرون، لأن الله عز وجل يقول إيه؟ فرحين. الفرح هذا لا يأتي إلا ممن عنده إيه؟ شعور. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الاستبشار السرور، الذين لم يلحقوا بهم وعندهم إيه؟ شعور. كذلك فرحين بما أتاهم الله من فضل، قال إن هذا الثواب لا يناله هؤلاء الشهداء، إن هذا الثواب الذي يناله هؤلاء الشهداء ثواب عظيم، وجه الدلالة أنه من عند إله عظيم ذي إفضال، والثواب يعظم بعظم مثيب، لا سيما وقد قال من فضله، فأضاف الفضل إيه؟ إليه سبحانه وتعالى. كذلك فيه أن فضل الله عز وجل على عباده في الدنيا والآخرة، يعني قد يظن ظن أن فضل الله قاصر عليهم على الناس في الآخرة، لا، فضل الله علينا فين؟ في الدنيا والآخرة. لذلك يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، عليه الصلاة والسلام. إلى أذان العشاء. الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. من الفوائد أيضا أن هؤلاء الشهداء يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني من بعدهم، يعني يستبشرون بأن سيلحقهم أناس شهداء يكونون في منازلهم. هذه حياة طيبة مباركة، هم عند ربهم يرزقون، والوقت نفسه يستبشرون بإخوانهم الذين سيلحقون بهم، هم يعلمون أن هذه أمة الجهاد، وأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أن هؤلاء الشهداء ليس عليهم خوف ولا حزن، لا خوف يتعلق بالمستقبل ولا حزن يتعلق بالماضي. وبينا كيف لا خوف يتعلق بالمستقبل، أنهم في دار أمان، مقامون في أمان، في جنة من يدخلها ينعم ولا ييأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح ولا يسقم، ويحيا ولا يموت أبدا، خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين، فكيف يخاف؟ هذا مقام ليس فيه خوف على الإطلاق. ثم لا يحزن على ما فاته في هذه الحياة، سواء كان تارك خلفه ولد أو مال أو نحو ذلك. كذلك من الفوائد استبشارهم مرة ثانية بما أنعم الله عليهم من الفضل، يستبشرون بنعمة من الله وإيه؟ وفضل. هذا أيضا استبشار، لأن الاستبشار الأول كان لمين؟ لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يستبشرون الأول بالذين لم يلحقوا بهم، وهنا يستبشرون بنعمة من الله وفضل. كذلك فيه إسناد النعمة إلى مزديها وهو الله عز وجل، فهم لا يرون لأنفسهم فضلا بل يرون المنة والفضل لله عليهم، وهذا ينبغي على كل مسلم، أن كل نعمة تأتيه يزديها إلى من؟ إلى مزديها، ويعترف بها لمزديها وهو سبحانه وتعالى، يشهدها قلبه لله وتعمل جوارحه فيها لله، ولسانه يتحدث بها بالثناء على الله سبحانه وتعالى، قل هذا فضل الله، هذا منة الله عليه، ولا يكن كالذي قال إنما أوتيته على إيه؟ على علم عندي، نسأل الله العافية. وفيه عظم النعمة التي يعطونها، لأن قلنا أن الله عز وجل أضافها إلى نفسه من فضله. وفيه أن كل مؤمن لن يضيع الله أجره، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفيه إثبات عدل الله، لأنه إذا كان لا يضيع أجر المؤمنين فهذا قمة الإيه؟ العدل. وفيه فضيلة الإيمان، وأنه سبب لحصول الثواب، لأن الله لم يقل أن الله لا يضيع أجر الناس، إنما قال أجر إيه؟ المؤمنين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا، هذا شهيد المعركة الذي نتحدث عنه، شهيد المعركة، وأما ما سوى ذلك من الشهداء فليس لهم هذا، ولذلك يغسلون ويكفنون، وأما شهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن، هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في الشهداء أحد. فشهيد المعركة هذا الدرجة الأولى في الشهداء، أما المبطون والحريق والهدم وغير ذلك فهو شهيد، لكنه لا يصل إلى شهيد المعركة الذي قاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل. الله تعالى أعلم. هذا سائل يقول إذا كان هناك دين ولم يستطع المديون، أي يعني الدائن، أن يصل إلى صاحبه منذ فترة، يعني ممكن يوصل إليه بعد فترة، لو كان هو ما قدرش يوصل إليه منذ فترة 20 سنة، لكن ممكن يوصل له بعد 25 سنة مثلا، الدين في ذمته حتى يقضيه له، يشوف أهله يشوف وراثته يعطيهم إياه. ما فيش حاجة اسمها يقول انني ما اعرفوش او ما اعرفش مكانه، ما عرفت مكانه لما رحت خدت منه. انتبه لهذا، ان الله عز وجل لا يخادع. كان ايوب السختاني عليه رحمة الله يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، والله يخادعون الله وهو خادعهم، صلى الله العافية. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك دليل على ان الميت يصلي عليه أقرب الناس إليه، أم الصحيح أن يصلي عليه إمام المسجد؟ والله قلنا هذا مرارا يا أخوانا، أن السنة أن إمام المسجد هو الذي يصلي على الميت، ما دمت قد ائتمنت على الفريضة فيجب عليك أن تأتمن على ميتك يصلي عليه، هذا أفضل شيء. ولكن إذا أصر القريب على أن يصلي على ميته، يبقى يخرج خارج المسجد ويصلي عليه خارج المسجد، يعني يشيلوا الميت يحطوه في رحبة المسجد برا ويصطفوا ويصلي عليه. لكن لا يجوز ان احنا نعزل الامام الا اذا الامام وجد من هو افضل منه وقدمه للصلاة فقط. لكن احنا نخلي الامام يجي القريب يقول له لا معلش ده ابويا او دي امي او دي كذا وانا اصلي عليه، هذا لا يجوز. الامام الحسين لما قتل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما، استشهد في حيث سموه وقدم للصلاة عليه، تقدم الخليفة الأموي وأنا ذاك، فالحسين قال له لولا أن السنة أن الإمام يصلي ما جعلتك تصلي عليه، لولا أن السنة أن الإمام هو الذي يصلي عليه ما جعلتك تصلي عليه. فشوف انظر، شوف هؤلاء سلفنا عندهم الفقه في الدين، رأوا أن يرى أن السنة أن الإمام الذي يصلي عليه، وطبعا الخليفة إمام عام، يعني إذا دخل خليفة المؤمنين خليفة المسلمين في أي مسجد من المساجد يصلي هو بالفريضة ويصلي على الميت كل شيء ويعزل الإمام، لأنه الإمام نائب عنه فقط، فإذا وجد كما قالوا إذا حضر الماء بطل الايه؟ التيمم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.